تسمحني وها ولا يعلم غاب يد اللي تسمحني وها ويوني زين زيزون أو نساوني وها مردي سيانون فرج غير سمنزي وها ورجي اختلات غودي اللي اختر نسني وها اللي عونا بود ونزق بيختمون بيه وها وسير أسلامك نزن سير سنيني وها وغير غيانا قايد الهواي سفرني وها ولا سعري قط ربي كاتني يوفني وها أول نيران المقبر هاتي زين دا ساغراتي صوتي شوري وها رزم غير همور دا يغيس كروينسي وها هاتي سنبضو غيبضو دي غوري مطلي وها ينادوا وان ربي سرتي فاوتي وها يا ربي ينادوا وان ربي سرتي فاوتي وها يا ربي ازم زياد نشرب تلك نوقتي وها رزم غيلهم قور تاير تيسكر وينزي وها هدي سبطو غيبتو دي غاودي ماتلي وها فرحينو استغدرونا هذا نبي ربي غلهنا يهدو يا غا ولا الخير عيلي بدان يراد ما غا هيا لك حب على يان استقلاي كنا اختي تحت الجاد يان وادونا يعني عدني ويخرجي بنرى أنا حبني نهنجي وما دوني سلم أخفاي سوزولو يدراغا هيا يحنى نرى نمون سلراغا يغيس فرق نيكسون بنرى دوني عصري غاب لا يصبر يا انا كنا يا ربي قصري قلو يا انا غير نازري سعونا بيغ لا يفهم يا انا هيا يتلها وهان يغمتنا سلنا خفيت سوسو لا يدرناها Sa I'm sorry.